الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. هذه قراءة من حاج الأرواح إلى بلاد الأفراح للإمام ابن القيم رحمه الله. قال في الباب 60 في ذكر سوق الجنة وما أعد الله تعالى فيها لأهلها، قال مسلم في صحيحه: حدثنا سعيد بن عبد الجبار الصيرفي، حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة، يعني يأتيها أهل الجنة كل جمعة يجتمعون فيها، فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسن وجمال. من هذه الريح، ريح الجنة، ريح الشمال، ثم ريح الشمال بالنسبة لأن أطيب الريح في الجزيرة ريح الشمال، فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسن وجمال، فيقولون لهم أهلهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسن وجمال. فيقولون: وأنتم والله قد ازددتم بعدنا حسن وجمال. ورواه هذا الحديث، رواه كذلك مع الإمام مسلم، رواه الإمام أحمد في مسنده عن عفان عن حماد بن سلمة قال: فيها كثبان المسك فإذا خرجوا إليها هبت الريح. وقال ابن أبي عاصم في كتاب السنة: حدثنا هشام بن عمار، حدثنا عبد الحميد بن حبيب ابن أبي العشرين عن الأوزاعي عن حسن بن عطية عن سعيد بن مسيب أنه لقي أبا هريرة فقال أبو هريرة: أسأل الله أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة. هذا أبو هريرة يقول لي يعني لعبد الحميد، فقال له أبو هريرة: أسأل الله، قال أبو هريرة له: أسأل الله أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة. فقال سعيد: أو فيها سوق؟ قال: نعم، أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة إذا دخلوها نزلوها بفضل أعمال، يعني كل واحد ينزل الجنة على حسب عمله، لعمله أعلى وأكثر في الدرجات العلى، لعمله دون هذا وهكذا، كل إنسان ينزل في الجنة بحسب عمله. فيؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا، فيزورون الله تبارك وتعالى، فيبرز لهم عرشه ويتبدى لهم في روضة من رياض الجنة، فيوضع لهم منابر من نور ومنابر من لؤلؤ ومنابر من زبرجد ومنابر من ياقوت ومنابر من ذهب ومنابر من فضة، ويجلس أدناهم وما فيهم دنيه على كثبان المسك والكافور، وما يرون أن أصحاب الكراسي بأفضل منهم مجلسا. قال أبو هريرة: فقلت: يا رسول الله، هل نرى ربنا عز وجل؟ قال: ونعم. قال: هل تمارون في رؤية الشمس والقمر ليلة البدر؟ قلنا: لا. قال: فكذلك لا تمارون في رؤية ربكم تبارك وتعالى، ولا يبقى في ذلك المجلس أحد إلا حضره الله محاضرة، ومن حضره أن يكلمه ربه سبحانه وتعالى حتى يقول: يا فلان ابن فلان، أتذكر يوم فعلت كذا وكذا؟ فيذكره بعد غدراته في الدنيا، فيقول: بلى. فيقول: ربي أفلم تغفر لي؟ فيقول: بلى، فبمغفرتي بلغت منزلتك هذه. قال: فبينما هم على ذلك غشيتهم سحابة من فوقهم فأمطرت عليهم طيبة لم يجدوا مثل ريحه شيئا قط. ثم يقول ربنا تبارك وتعالى: قوموا إلى ما أعددت لكم من الكرامة فخذوا ما اشتهيتم. قال: فيأتون سوقا قد حفت بها الملائكة فيه ما لم تنظر العيون إلى مثله ولم تسمع الآذان ولم يخطر على القلوب. قال: فيحمل لنا ما اشتهينا ليس يباع فيها شيء ولا يشترى. هذا السوق ليس للبيع والشراء، وإنما يأخذ الإنسان ما يشتهي. وفي ذلك السوق يلقى أهل الجنة بعضهم بعضا. قال: فيقبل ذو البزة المرتفعة فيلقى من هو دونه وما فيهم ذنيه، فيروعه ما يرى عليهم من اللباس والهيئة، فما ينقضي آخر حديثه حتى يتمثل عليه أحسن منه، وذلك أنه لا ينبغي لأحد أن يحزن فيها في الجنة. قال: ثم ننصرف إلى منازلنا فيلقانا أزواجنا فيقولن: مرحبا وأهلا بحبنا، لقد جئت وإن بك من الجمال والطيب أفضل مما فرقتنا عليه. فيقول: إنا جالتنا اليوم ربنا الجبار تبارك وتعالى، وبحقنا أن ننقلب مثل ما انقلبنا. ورواه الإمام الترمذي في صفة الجنة عن محمد بن إسحاق عن هشام بن عمار، وليس في هذا الإسناد من ينظر فيه إلا عبد الحميد بن حبيب، وهو كاتب الأوزاعي، فلا ننكر عليه تفرده عن الأوزاعي فيما لم يروه غيره. وقد قال الإمام أحمد وأبو حاتم الرازي هو ثقة، وأما نحيم والنسائي فضعفا، ولا يعرف أنه حدث عن غير الأوزاعي والترمذي، وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قلت: وقد رواه ابن أبي الدنيا عن الحكم بن موسى، حدثنا معل بن زياد عن الأوزاعي قال: نبئت أن سعيد بن المسيب لقي أبا هريرة فذكر. وقال الترمذي حدثنا أحمد بن منيع وهناس قال حدثنا أبو معاوية بن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة لسوقا ما فيها شراء ولا بيع إلا الصور من الرجال والنساء، فإذا اشتهى الرجل صورة دخل فيها. قال هذا حديث غريب، يعني يتصور بأي صورة يشاء. وقال عبد الله بن المبارك أنبأنا سليمان التيمي عن أنس بن مالك قال يقول أهل الجنة انطلقوا إلى السوق فينطلقون إلى الكثبان أو قال للجبال، فإذا رجعوا إلى أزواجهم قالوا إنا لنجد لكن ريحا ما كانت لكن إذا خرجنا من عندكن، قال فيقولن قد رجعتم بريح ما كانت لكم إذا خرجتم من عندنا. قال ابن المبارك وأنبأنا حميد الطويل عن أنس بن مالك قال إن في الجنة لسوقا على كثبان مسك يخرجون إليها ويجتمعون إليها، فيبعث الله تعالى ريحا تدخلهم بيوتهم فيقول لهم أهلهم إذا رجعوا إليهم قد ازددتم بعدنا حسنا، ويقولون لأهلهم قد ازددتم بعدنا حسنا. وقال الحافظ محمد بن عبد الله الحضرمي المعروف بالمطين حدثنا أحمد بن محمد بن طريف الباجلي حدثنا أبي حدثنا محمد بن كثير حدثني جابر الجعفي عن أبي جعفر عن علي بن حسين عن جابر بن عبد الله قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن مجتمعون فقال يا معشر المسلمين إن في الجنة لسوقا ما يباع فيها ولا يشترى إلا الصور، من أحب صورة من رجل أو امرأة دخل فيها. هذه قطعة من حديث ذكره الهيثمي وقد رواه الطبراني في الأوسط من طريق محمد بن كثير عن جابر الجعفي وكلاهما ضعيف. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.